السبب الذي به ينال حسن الخلق. قد عرفت أنه يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة، واعتدال قوة الغضب والشهوة، وكونها مطيعة للشرع والعقل. وهذا يحصل على وجهين: أحدهما بجود إلهي وكمال فطري. الوجه الثاني اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة بحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فيتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل المال، فلا يزال يواظب عليه تكلفا ويطالب به نفسه حتى يصير طبعا له ويتيسر عليه. وكذلك من أراد تحصيل خلق التواضع يواظب على أفعال المتواضعين بمجاهدة وتكلف إلى أن يصير طبعا له. وجميع الأخلاق المحمودة تحصل بهذا الطريق. قال سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعبد الله في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. يقول: كيف ننال حسن الخلق؟ ما السبب الذي نحصله به؟ بل إما بكمال وجود إلهي وفطري كما هو للأنبياء ولبعض الأصفياء وبعض الناس يذكرهم الله على الأخلاق الفاضلة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله لوفد عبد القيس لما وفدوا وجاءه الأشج بعد ذلك وأجلسه بجانبه وقال: إن فيك فضلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، خلقان تخلقت بهما أم فطرت الله عليهم؟ قال: بل جبل قضى عليهم. قال: الحمد لله الذي جبلني على وصفين يحبهم الله ورسوله، هذا فضل من الله. الثاني اكتساب الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وحمل النبي. فإذا كنا حتى الحيوان نربيه ونعلمه ونعدمه فينفع فيه التأديب والتعليم، وإن بني آدم ما ينفع فيك التعليم، أنت أولى بأن تتعلم وأولى بأن تتأثر. وأكثر التأثيرات خاصة بجانب الأخلاق تأتي من الجليس، من الجليس ممن تجالسه، ممن تسمع كلامه، ممن تشاهده. ولهذا قال لنا نبينا: المرء من جليسه والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذ الصباع تترك الصباع، وكل من جالس خبيثا ضاع. وهكذا شان المجالسة يعظم، ويتيسر به طريق الاكتساب للأخلاق بواسطة المجاهدة والرياضة. يتكلف تعاطي فعل الجود بعد البخل وهو بخيل، فيكلف نفسه البذل شيء فشيء ويواظب عليه حتى يصير طبعا وعادة له. يتكلف أفعال المتواضعين ويستحضر بقلبه فضل التواضع وقدره عند الله حتى يلج إلى قلبه نور التواضع ويصير خلق من أخلاقه. وهذا طريقة لاكتساب جميع الأخلاق الفاضلة الحسنة. قال تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. فتكون الصلاة بالنسبة لهم حلوة طيبة سهلة يسيرة، يحبونها ويتصلون بإرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اعبد الله حتى الرضا، أي وأنت مستبشر فرحان راض راض. فإن لم تستطع فالصبر على ما تقع في مجاهدة النفس خير كثير، فتتعود حتى تصير عادة. وهكذا من عجيب صفات النفس: ما عودتها ألفته، ما عودتها ألفته. الله يرزقنا تعود الخير ويجعلنا وإياكم من أهل الخير. يا ربي اجعل قراءتنا في الأخلاق وهبا منك لنا أن نتخلق بكريم وأن نتطهر عن ذميم. حقق لنا ذلك ما دمنا في هذه الحياة، واجعلنا يا مولانا من أقرب الخلق من نبيك يوم القيامة، في يوم قال فيه: إن من أقربكم إلي وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.